وسيرت الجبال فكانت سرابا. هذه أهوال يذكر الله لنا ما نعلمها ولا نعرفها، والمشركون ما يعلمون هذه الأشياء. فأراد الله سبحانه وتعالى أن يثبت لهم بدقة أشياء يعني دقيقة يذكرها لك شيئا فشيئا. يقول وسيرت الجبال فكانت سرابا. الجبال نفس مثل ما ذكرنا في السماء تمر بأحوال، يوم ترجف الأرض والجبال، وكانت الجبال كثيبا مهيلا، وقال هنا قال سيرت، وقال يسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. تمر بمراحل. في سورة أخرى قال تكون الجبال كالعهن المنفوش، الصوف لما ينفش يتطاير يصبح خفيفا يتطاير في الهواء. في آية قال بست الجبال بسا فتتت، تمر بمراحل إلى أن تذهب. قال هنا فكانت سرابا، كانت سرابا تراها وإذا جئت ما وجدت شيء، مشت وانتهت، سيرت الجبال وذهبت، ما في جبال، أصبحت قاعا صفصفا.